الصديق والطريق. بطولة جمال إسماعيل، لطفي عبد الحميد، أحمد ماهر، بالاشتراك مع عايدة كامل. تأليف محمود أبو النصر، إخراج زياد علي فايق. أنا أملي في ربنا كبير إن رحلة العلاج دي هتجيب نتيجة كويسة. الحمد لله، كل اللي يجيبه ربنا كويس، بس أنا شايف يا دكتور إن ده سفر طويل ومجهد ومكلف و... أولا أنت هتسافر بالطيارة مش بعربية، هتركب من مطار القاهرة هتنزل في مطار لندن، هتركب الطيران الأمريكي هيوصلك لمطار نيويورك. الرحلة كلها حوالي 16-17 ساعة طيران، وهتجد رعاية كاملة، لأن في الحالات المرضية دي بتجد رعاية خاصة أثناء السفر. طيب الرحلة دي هتتكلف كتير يا دكتور؟ تكاليف العلاج كلها، نفقات السفر والإقامة هتتحملها الدولة، يعني أنت مش هتغرم مليم واحد. هسافر لوحدي؟ لا طبعا، لازم يسافر معاك مرافق. المرافق اللي أنت تختاره، ممكن المدام، ممكن حد من قرايبك، أي حد من أولادك أو أصدقائك، لازم يكون معاك مرافق مريح وصبور. طيب لو سمحت، يعني نسبة النجاح المتوقعة للجراحة اللي هعملها في أمريكا دي كام في المية يا دكتور؟ أنا لما اتصلت بالجراح الأمريكي دكتور جاليفر تليفونيا وعرضت عليه حالتك بالتفصيل، قال لي إن نسبة النجاح تقدر بحوالي 60%، عندهم هناك علاج جديد للانفصال الشبكي. مش عارف ليه أنا مش مستريح للرحلة دي. الحمد لله أنا راضي وسعيد، مفيش أي ردود فعل سيئة جوايا لأني فقدت بصري. ربنا سبحانه وتعالى وضع جوايا هدوء واطمئنان ورضا ملوش حدود. بس أهم حاجة إنك تسافر بسرعة، وده حسب ما طلب دكتور جاليفر. أتمنى لك حظ سعيد ورحلة موفقة. متشكر متشكر يا دكتور أسامة. استنوا أولاد، استنوا، بطلوا زيطة، خلوني أخذ نفسي الأول. بس يا ولد انت، هو بس استنوا عايزين نعرف جده عمل ايه. خير يا بابا؟ خير ان شاء الله، الحمد لله، ربنا مسهلها على الآخر. خلصت كل حاجة، استلمت ترخيص السفر، التذاكر، وما فضلش غير حجز شركة الطيران، وصرفت بدل السفر لفكري هو المرافق اللي معاه. إن شاء الله النهاردة بعد الظهر أروح شركة الطيران عشان أحجز، وبكرة الصبح بإذن الله يخرج فكري من مستشفى على البنك، يصرف الفلوس ويبقى ما فيش أي مشاكل، ويستعد للسفر هو والمرافق بإذن الله. صحيح بابا هيسافر أمريكا يا جدو، وهيجيب لنا لعب معاه مش كده؟ أيمن كريم، الله، بابا مسافر يتعالج مش مسافر يتفسح ويجيب لعب. ادعوا له يا أولاد، ادعوا ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة. يلا يا أيمن، أنت وكريم خشوا أوضتكم اعملوا الواجبات اللي عليكم. عايز أتكلم شوية مع جدو. حاضر يا ماما. بابا فكري لسه مصمم انه ياخد عصمة صاحبه معاه. امال هياخد مين معاها يا بنتي؟ انتي وظروفك ما تسمحش بالسفر. ده انتي فاضلك شهرين يا بنتي وتولدي، دي محتاجة اللي يخدمك، وطبعا مستحيل تسافري. انا شخصية مستعدة اسافر معاه، هو بس اللي مش راضي. ما هو فكري عنده حق يا بابا، حضرتك برضو يعني محتاج اللي يخدمك. والله الجدع صاحبه ده باين عليه ابن حلال قوي يا بنتي، بيقول لي دي فرصة عظيمة انه يرضي ربنا ويعمل عمل خير. والله بنتي قال لي بالحرف الواحد انه حيكون خادم مخلص امين لفكري في رحلة علاجه. مش عارفة يا بابا. إيه؟ انا مش مطمنة للجدع ده. ازاي يا بنتي؟ ما تنسيش ان الاستاذ عصمت زميل فكري جوزك في العمل. الله، الاتنين مهندسين في القسم الهندسي في وزارة الري. لا، وعلاو على كده هما اصحاب من زمان. لا لا لا لا، شيل الوساوس دي من دماغك. ده فكري يمكن لا بيحب ولا بيثق في حد قد ما بيحب عصمت صاحبه. مش عارف. يلا ربنا يستر يا بابا. عصمت يا حبيبي، ممكن تسمعني بهدوء ومن غير نرفزة؟ تفضلي. سامعك يا ستي، سامعك. قولي كل اللي عندك. أنا من يوم ما اتجوزتك وإحساسي بيك وبأحوالك بيزيد يوم بعد يوم. عايزة تقولي إيه يا فتحية؟ بس من غير لف ولا دوران. الحقيقة بقى أنت زوج كسلان جدا. نعم؟ ومحتاج حد يخدمك على طول. ده أنت راجل بتبقى واقف جنب التلاجة وبتطلب مني نسقيك. وماله؟ ومال أنا متجوز ليه؟ عشان أسقي نفسي؟ يعني أنت متجوز شغالة، مش زوجة بقى تتعاون معاها وقت اللزوم. قصدك ايه يعني؟ قصدي اقولك انك انسان كسلان والزوج غير متعاون مع مراته. وبعدين؟ حرام عليك تظلم نفسك وتظلم صاحبك فكري. كفاية اللي هو فيه. فكري صاحبك فقد بصره ومحتاج مرافق من نوع معين، مش محتاجك انت، محتاج حد يخدمه باخلاص وامانة. ده انا ببقى تعبانه وانت بتصمم اني اكلك واشربك زي العيال الصغيره. ازاي بقى هتستحمل متاعب رحله زي دي؟ وازاي هتخدم صاحبك باخلاص وامانه وانت محتاج اللي يخدمك؟ ارجوك يا عصمت، ارجوك فكر في الموضوع ده بهدوء. انا خلاص فكرت واتفقت مع فكري، وانا كمان اللي عرضت عليه ان انا ارافقه في الرحله دي. ده كل شيء بثوابه يا فتحية، وللضرورة أحكام. الأهم من كده يا حرمنا المصون إن حصرف $100 تقريبا عن كل يوم هقضيه خارج البلاد في صحبة زميلي العزيز فكري عبد الصبور. ها خلاص، مسافرين بعد بكرة الساعة 7 مساء. يعني مفيش فايدة؟ لا، فكري في حاجة تانية. فكري في الهدايا اللي انت عايزاها من امريكا انت وعيالك. يا سلام، اجري بسرعه اعملي لي كشف بكل طلباتكو انت ودعاء واشرف وهاني. فكري في المفيد يا فتحيه، وبلاش الافكار الخيبانه بتاعت الدي. احنا مش عايزين اي حاجه يا بابا غير ان حضرتك ترجع لنا بالسلامه. وانا هفضل اعد الايام في غيابك عنا يوم ورا يوم، وهبقى سعيد قوي لما اجي اقابلك في المطار وانت راجع بالسلامه. يا حبيبي، انا كنت رافض فكره السفر عشان ما بعدش عنكم. والله يا ابني دي جت من عند ربنا. انت لا طلبت انك تسافر بعد فشل الجراحه هنا، ولا احنا جرينا عشان نسفرك. الدكتور بتاعك وجهه العمل هما اللي اقترحوا الاقتراح ده. ويمكن ربنا يجيب الشفاء من عنده يا فكري. ان شاء الله ترجع من الرحلة دي مفتح وبتشوف بعينيك. معظم الخلق مفتحين وبيشوفوا بعينيهم، لكن المهم بيشوفوا ايه. مش المهم ان الانسان يشوف بعينيه، المهم يشوف بقلبه. فكري يا ابني، انت اتفقت مع عصمت صاحبك هتتقابله هنا ولا في المطار؟ مش قلت لك انه مصمم يستلمني من هنا من شقتي، ومصمم برضو بعون الله لما نرجع بالسلامة يسلمني ليكو هنا بالسلامة ان شاء الله. على كده بقى هو اتفق ورتب مع عربية. ايوه، هيجي هنا نركب معاه كلنا لغاية المطار، ومتفق مع السواق انه يرجعكم لغاية هنا ويرجع مراته وعياله لغاية البيت. عمو عصمت جه يا جد. ها الشنط جاهزه، مش ناسيين حاجه يا عجوية يا بنتي؟ اطمن يا بابا، ربنا يرجعهم بالسلامه. فكري تعال اقعد مكاني يا فكري، وانا اقعد مكانك. مش قلنا عصمت خليني جوه جنب الشباك عشان حركة المضيفات في الممر؟ يا أخي قوم بس تعالى، أنا عايز أبص من شباك الطيارة، أصل أنا في الحقيقة أول مرة أركب طيارة. إيه؟ قوم بس بسرعة ما تضيعش علي الفرصة دي. حاضر حاضر يا سي عصمت، حاضر. على مهلك. درست على رجلي يا أخي. آسف آسف آسف يا عصمت آسف. كابتن نور الوردي يحيي ركاب الطائرة ويرجو لكم رحلة طيبة، الرجاء التأكد من ربط الأحزمة وعدم التدخين، شكرا. يا أنا قلبي اتخلع عني بمجرد الطيارة ما ارتفعت عن الأرض. يا بابا أنا مرعوب يا فكر، مرعوب مرعوب. من إيه بس يا عصمت؟ ما توهمش نفسك، لما الطيارة هترتفع وتبدأ تاخد طريقة مش هتحس بأي خوف. ارتفاع الطيارة عن الأرض يا أخي ده شيء مرعب. الطيارة بترتفع بالتدريج. يا بدأت أشوف العمال اللي بيشتغلوا على الأرض صغيرين قوي، كل ما بترتفع الطيارة بيصغروا، خلاص ما عادش باين منهم حاجة أبدا. حضرات السادة ركاب، كابتن نور الوردي يحييكم ويعلن بداية الرحلة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار هيثرو بلندن، وتستغرق الرحلة 5 ساعات، شكرا. احنا رايحين أمريكا مش لندن. الله جرى إيه يا عصمت؟ انت كده هتضحك الناس علينا. كرايه يا فكري، هو احنا مش رايحين امريكا؟ ايوه يا سيدي ايوه رايحين امريكا. امال هو بيقول في الميكروفون ان الطياره دي رايحه لندن ليه؟ يا عصمت يا حبيبي، انت نسيت اننا هننزل في مطار لندن ناخد طياره تانية لغايه امريكا؟ معك حق، والله نسيت يا فكري، معلش دماغي مش مظبوطه اصلا. يا خرابي، احنا الارتفاع كبير قوي يا فكري، البيوت والشوارع عامله زي الخريطه المرسومه بمقياس رسم 1 إلى 10 مليون، ربنا يسترها ونوصل بالسلامه. لكن قولي لي يا مدام فتحيه، ايوه، يا ترى البشمهندس عصمت يعني عنده صبر يتحمل متاعب السفر الطويل ده وحيقدر يخدم نفسه ويخدم فكري؟ انت عايزة رأيي بصراحة يا مدام علوية؟ ياريت. هو كان من الأفضل طبعا انك تسافري مع الأستاذ فكري بنفسك، لكن ظروف الحمل والولادة طبعا هي اللي منعتك من السفر معاه. انا بسأل سؤال محدد يا مدام فتحية، البشمهندس عصمت حيقدر يواجه متاعب الرحلة دي؟ للضرورة أحكام، وربنا هو المعين. يا علوي يا بنتي اطمني، البشمهندس عصمت أكد لي أنه حيتفانى في خدمة زميله وصديقه وحبيبه جوزك فكري. ما تخليش الوساوس يا بنتي تشغلك. ربنا يطمن عليهم ويجيبهم بالسلامة، سيبيها لله بقى يا مدام علوية. أيوة ونعم بالله، ربنا يسترها معاهم ويرجعهم بالسلامة يا رب. حضرات السادة الركاب، كابتن نور الوردي يهنئكم بسلامة الوصول، نحن الآن نحلق فوق مطار هيثرو بلندن وسنبدأ الهبوط فورا، نرجو من حضرات الركاب الامتناع عن التدخين والتأكد من ربط الأحزمة، شكرا. ربنا بقى يسترها في الهبوط، بيقولوا ان الهبوط امر من الصعود، ربنا هو الستار. ريح مش تجامد قلبك امال، الله كلها لحظات، وتقف الطياره وتستقر على ارض المطار. يسترها ربنا يا فكري، انا حاسس ان قلبي هيقف. يا راجل مش كده امال، ما تكبرش الامور. انا قلبي اتخلع. الحكاية مالو عصمت؟ مش طبيعي، من ساعة ما ركبنا الطيارة مش هو عصمت صاحبي اللي نعرفه من زمان. أستاذ فكري، أستاذ عصمت، لما توقف الطيارة أرجوكم أرجوكم ما تسرعوش بالنزول، ممكن أعمل اتصال دلوقتي باللاسلكي عشان تنتظركم عربية قدام سلم الطيارة. لا لا لا لا لا، مفيش داعي تتعبي نفسك، احنا بس نحط رجلنا على الارض وهنتصرف كويس اوي اوي اوي، مشكرين. احنا تحت امركم يا فندم. عفوا. ايه اللي انت قلته ده يا عصمت؟ مطار لندن بالنسبة لنا مكان مجهول. يا راجل احنا بس نحط رجلنا على الارض. على ايه عربية؟ احنا هنطلع برا المطار نمشي على رجلينا. يا عصمت احنا مجاهدين بقالنا اكتر من 3 ايام ما نمناش بنستعد للسفر. ثم يعني انت عندك فكرة قوي عن مطار لندن؟ يعني عيب ايه؟ او مطار زي بقية المطارات. قوم يا راجل كده وانشط واستعد عشان ننزل. الركاب بدأوا ينزلوا. يلا حط الهاند باج على كتفك وانا هشيل الهاند باج بتاعتي ويلا بينا. بابا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا ايمن حبيبي مالك؟ انت كنت بتحلم؟ بابا يا بابا بابا. ماله ماله يا حبيبي ماله؟ شفت واقف ورفع ايده لفوق وعفيت مع مسدس منشنه على بابا. بس يا حبيبي اهدى اهدى. قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يلا يا ايمن ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. اجيب لك شويه ميه. ايوه هاتي لي اشرب يا ماما. وانا كمان يا ماما عاوز اشرب. حاضر حاضر يا حبيبي حاضر. ثانيه واحده انا راح. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علويه خير صحيتي ليه؟ في ايه ده الساعه لسه 2؟ معلش يا بابا ايمن وكريم عايزين يشربوا ميه. طب يا بنتي اسقيهم ونامي بقى. حاضر. جرالك يا عصمت؟ انا عمري ما شفتك كده. هو في ايه؟ ايه ايه ايه ايه اللي مش عاجبك فيا؟ ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم. انت لسه بتسال يا عصمت؟ بقى يا راجل المضيفه بتعرض علينا انها تتصل باللاسلكي تجيب لنا عربيه تاخدنا من قدام سلم الطياره. تقوم حضرتك ترفض؟ هو حصل ايه يعني؟ ما احنا ماشيين في قلب المطار اهو على رجلينا وهي فرصه يا اخي نتعرف فيها على مطار لندن. ياه المطار كبير قوي يا فكري، مساحته ولا 100 فدان. احنا ماشيين بقالنا اكتر من نص ساعه ومش عارفين احنا رايحين فين، وحضرتك مستكتر تسال عن المكان المخصص للطيران الامريكي. اسمع بقى، انا استلمتك وتمشي زي ما اقولك. انا شايف طريقي انت مش شايف حاجه. كم باك بليز، ذيس از ميليتري اريا، ذيس واي از فوربيدن، بليز كم باك. يا خرابي دول بعض الضباط حريري مطلعين المسدسات. كم باك بليز، هاندز اب هاندز اب. هم بيقولوا ايه في الميكروفون؟ قالوا ان احنا ماشيين في طريق ممنوع. واضح انه طريق عسكري ولازم ترفع ايديك لفوق يا عصمت. ايه واحنا عملنا حاجه غلط؟ لا لا لا سمح الله، حضرتك عشان مستكتر تسال مشينا في طريق عسكري ممنوع. انت مستخبي وعوال ايه؟ تعالى كده تعالى جنبي هنا وارفع ايديك. تعالى يا بني ادم تعالى جنبي امشي وارفع ايديك. خايف مرعوب. دول مواجهين المسدسات تحيتنا. يا لهوي بقى اسمع الكلام. تعالى امشي جنبي ارفع ايديك. الحركة دي هتخليهم يشكوا فينا، ممكن يضربوا علينا بالنار. وبعدين يا فكر وبعدين انا خايف. خليك رافع ايديك ما تخافش، هيعرفوا اننا ضلينا الطريق. جبتك يا عبد المعين تعني، لقيتك يا عبد المعين تتعان. اكبر غلطة غلطها البشمهندس فكري انه خد معاه البشمهندس عصمت في رحله العلاج دي. ليه يا اخي بس؟ دول اصحاب الروح بالروح. بكره تشوفوا على راي المثل، بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. يا اخي انو خير؟ انا ناوي خير، بس اللي اعرفه انا عن البشمهندس عصمت ما حدش فيكم يعرف. تعرف ايه يعني يا سليمان افندي؟ في مثل بيقول تعرف فلان؟ ايوه اعرفه. عشرته؟ لا ما عشرتوش. تبقى ما تعرفوش. ده مثل حقيقي فعلا؟ لا المثل ده مش قوي، في بقى لنقح منه مثل برضو يا سليمان افندي. ايوه مثل بيقول تعرف فلان؟ ايوه اعرفه. سافرت معاه؟ لا ما سافرتش. تبقى ما تعرفوش. فعلا عندك حق، المثل ده انقح من الاولاني، السفر وخصوصا السفر الطويل بيكشف الناس على حقيقتها. الصداقة النظرية شيء والصداقة الفعلية شيء تاني. أنا واثق إن الصداقة اللي بين البشمهندس فكري والبشمهندس عصمت حتنهار حتتهد. أنا أصلي سافرت قبل كده مع البشمهندس عصمت في مهمة رسمية في أسيوط وقعدت معاه أسبوع. كان أسوأ أسبوع مر عليا في حياتي. ظهر البشمهندس عصمت على حقيقته واتضح إنه زي العيال الصغيرين، أي حاجة تطق في دماغه لازم يعملها. مش صعبان عليا للبشمهندس فكري، هو مسافر يعالج عينه ويمكن ولا عياذ بالله يرجع مشلول كمان. يا ستار الطف يا رب، انت بتقول ايه يا سليمان افندي؟ تصرفات البشمهندس عصمت تغيظ، تفلق، تخلي البني ادم يطق من جنابه، يحصل له انفجار في المخ، يتشل. ده انسان لا يحتمل. وبكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه. يا ده انا نمت، واضح اني نمت كتير. عصمت، عصمت، عصمت، انت فين يا عصمت؟ تكونش نمت انت كمان؟ الله، انا اسف، اسف يا مدام اني ايدي لمست حضرتك. ليش تعتذر؟ ما في داعي للاعتذار. يا ترى الاخت منين؟ من تونس. اهلا وسهلا، انا من مصر. عدم المؤاخذه، انا كفيف ومسافر امريكا للعلاج. المرافق اللي معاك هيضرك مش هيفيدك. هو حضرتك شفت اللي حصل؟ ايوه. علاش كنتوا بتلوجوا؟ نعم، حضرتك بتقول ايه؟ يعني ليه مشيتوا في السكة دي؟ بتدوروا على حاجة؟ اهو بلوى وترمت عليا. تهنى يا ست هانم، أنا اللي جبته لنفسي بإيدي. ما حدا يعرف فين راح؟ أيوة، كده كملت. معاه الشنطة اللي فيها جوازات السفر وكل الفلوس، وأنا قاعد في مطار لندن، لا بطاقة ولا جواز سفر ولا حتى كارنيه. فين رايح تتعالج؟ في مستشفى نيويورك المركزي. أنا معرسة من رجل أعمال في نيويورك. أرجوك أي مشاكل تواجهها تتصل برقم الهاتف، والأدريس تبعي في الكارت الزيت هذا. داكوردو؟ داكور، داكور. شاكر أفضالك يا هانم، متشكر قوي لاهتمام حضرتك بي. أقول لك، تلفني واطلب مني أي مساعدة. المرافق بتاعك جه، أستأذن لأني ما بتحمله. فرصة سعيدة يا فندم، وأتمنى لحضرتك سفر موفق ومريح. السلام عليكم. سلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. تصور يا فكري، اكتشفت ان في كافيتيريا في المطار، وحس اننا بقى هنقعد مدة طويلة ننتظر الطيارة التانية. قلت يا ده جاخدك ونقعد في الكافيتيريا نشرب قهوة نشرب شاي اي حاجة. يا سلام يا سلام يا سيدي، كافيتيريا جوه المطار؟ ده انت صحيح جبت الديب من ديله بقى بالزمة. ما انتش مكسوف؟ مكسوف من ايه بقى؟ بقى راجل تقوم تمشي وتسيبني وما تقولش انت رايح فين؟ بذمتك ده تصرف ناس عاقلين؟ تخليني اقعد انادي عليك وفي بلد غريبه مش عارف راسي من رجليا؟ فين الشنطه؟ فين الشنطه اللي فيها الفلوس وجوازات السفر؟ ايه معايا ايه في الحفظ والصون. هات الشنطه. انت بني ادم لا يعتمد عليك. معقول الكلام ده يا بابا؟ لا تليفون ولا تلغراف حتى. نقول يا بس يا بنتي الصبر واصبري. صحيح يا ماما، بابا هيتكلم في التليفون من امريكا. اسكت اسكت دلوقتي يا ايمن. هتبقى تديني السماعه جدو عشان اكلم بابا؟ حاضر حاضر يا حبيبي. مش المفروض يا بابا انهم دلوقتي وصلوا نيويورك من 8 ساعات تقريبا؟ يعني يا بنتي ما تقلقيش، يمكن طياره اللي ركبوها من لندن اتاخرت عن ميعادها. والله بنتي كل شيء جايز. التليفون التليفون بيرن، يمكن بابا يا ماما. ايوه اكيد يا بابا. استنى استنى يا ولد انت فوق. الو. ايوه انا علوية. مين؟ اهلا يا مدام فتحية. لا مفيش اي اخبار. ايوه اكيد يا مدام اكيد. ها ايوه اي اتصال يحصل هبلغك بيه على طول. ربنا يستر، مع السلامة. ياه سادة الهال السفر عذاب. 8 ساعات بترهم الطيارة فوق المحيط. 8 ساعات الطيارة طايرة فوق المية على ارتفاع مهول. لندن على شاطئ المحيط ونيويورك على الشاطئ التاني. يا سلام، مسافة بينهم 8 ساعات بالطيارة. ايه ده، محيط ده ولا جري شكل؟ ادينا وصلنا نيويورك وقاعدين بقالنا 6 ساعات في المطار. اكيد مختار جه انتظرنا، ولما ملقناش وصلنا على الطيارة اللي فاتتنا روح تاني. انا طلبته 5 مرات دلوقتي في التليفون، والتليفون بيدي جرس ومحدش بيرد. طب والعمل ايه؟ هنفضل قاعدين كده في المطار؟ قعدتنا دي ممكن تسير حوالينا شبهة. ما هو البوليس رايح جاي يبص علينا، بس احنا قلنا لهم اننا منتظرين صديقنا مختار. احنا منتظرين بقالنا 6 ساعات، المفروض اننا ناخد تاكسي ونروح له على العنوان اللي معانا. جايز نمرة التليفون غلط. غلط ازاي بس؟ مش ممكن ابدا تكون غلط، مستحيل. ده جوز اخته بنفسه هو اللي كتبها. وده يمنع يعني انه يغلط؟ يا اخي جل من لا يسهو. انا هقوم اطلبه تاني، لان انا مش ممكن اتصور ابدا اننا ننزل لوحدنا كده في بلد ما نعرفهاش. يا ربي، رحلة علاج دي ولا رحلة عذاب؟ فيها ايه يعني لما ناخد تاكسي ونروح له على العنوان؟ انا كان معايا حق برضو الجرس بيضرب مفيش حد بيرد. يبقى لازم ننزل فورا ونروح له على العنوان، مش ممكن ننتظر اكتر من كده. انا قلت لك رايي بمنتهى الصراحه، احنا لا يمكن هننزل من هنا الا مختار معانا. مختار مش جاي. وعرفت منين؟ اكيد نمره التليفون اللي معاك غلط يا اخي. اتاكدت منين انها غلط؟ مش ممكن ابدا نستنى في المطار اكتر من كده. وانا بقول لك ان احنا هننتظر لما يجي مختار ياخدنا، حتى لو قعدنا اسبوع. انا لا يمكن اوافقك ابدا واغامر مغامره زي دي. مغامره ايه يا جدع انت؟ ما تنساش ان احنا معانا فلوس يا فكري، مبلغ كبير، مبلغ مغري، ممكن سواق التاكسي يخلص علينا وياخد الفلوس. إيه؟ اللي انا شايفه غير اللي انت شايفه. انا شايف بعينيا، انت ما انتش شايف. شايف يا اسمع. انا مش عايز اقول لك من الصبح عشان ما ارعبكش، عشان ما تخافش، لكن الحقيقه اللي انا شايفها تخوف، ترعب. حقيقة ايه؟ قولي انت شايف ايه؟ قولي ما تخبيش علي. انا راح هضطر بقى اقول لك. هضطر. كل سواقين التاكسي اللي عدوا علينا وبيعرضوا خدماتهم، الواحد منهم طوله 2.5 متر على الاقل، وعرضه 1 متر، وسود، وسنانهم بيضه بتلمع، شكلهم مرعب يا فكري. ممكن ياكلوك او ياكلوني يا اخي. ايه الكلام الفاضي ده يا اخي؟ دي اوهام واساوس. بس أو واحد منهم جاي اهو، شكله مرعب وخيف. اني سيرفيس، كان اي هيلب يو بليز؟ تيك ذا باجج. انت كنت في دماغك يا فكري؟ اكيد انت كان عليك حاجه. نركب ازاي مع واحد زي ده؟ الراجل خد الشنط. طب وراه ما تخافش. اركب انت جنب سواق وانا هركب وراه. ربنا يستر. بس كده حاضر يا سيدي، هركب انا جنب السواق واركب انت ورا. ايوه يا مدام فتحيه، النهارده تالت يوم ولا حس ولا خبر. اصبر اكتر من كده صبر، ده انا ما نمتش بقالي 3 ايام. مش معقوله، مش معقوله نقعد ننتظر بالشكل ده. هنعمل ايه؟ ما هو لازم نعمل حاجه. نصبر كمان النهارده. طيب يا مدام، مع السلامه. يا بنتي الصبر. الغايب برضو حجته معاه، حدش عارف ظروفهم ايه. اهو يا بابا، لو انا مطمنة لعصمة صاحبه ده يمكن كنت هبقى اهدى من كده. يعني عاجبك المنظر ده يا بابا؟ ايمن وكريم نايمين جنب التليفون. لا اله الا الله، هو توتر اعصابك ده يا بنتي اتنقل للعيال. غصب عني يا بابا، غصب عني. ايه؟ ام حضرتك مين؟ لا يا سيدي، النمره غلط. خد بالك انا اللي هرد على التليفون المره الجايه، هي الدور عليا انا. ها، كفايه بقى يا علويه، كفايه يا بنتي. ياتي ربنا يطمنا. يا رب يا رب الطف بينا يا رب. لما ما وصلتوش على الطياره في الميعاد سالت في المطار، قالوا لي ان الطياره التانيه هتوصل بعد 8 ساعات تقريبا. ما كانش ممكن انتظر المده دي كلها في المطار. انا قلت في عقلي بالي العنوان اهو معاكم، ورجعت قعدت في البيت انتظركم. نمره التليفون بتاعتك اللي كتبها الاستاذ عصمت. النمره ناقصه رقم انا كتبته اهو. ده اللي كتب لي النمره سمير جوز اختك. يعني هو سمير جوز اختي معصوم من الخطا؟ ما هو بشر وممكن يغلط، جل من لا يسهو. على كل حال حمد لله على السلامة، وخلونا في المهم دلوقتي. أولا أرجوك يا مختار، عاوزين نكلم مصر دلوقتي حالا، زمانهم قلقانين علينا قوي. حالا يا أستاذ فكري تكون بتكلم مصر. النمرة معك؟ أيوة 8 46 77 12. ماشي. بليز I want to speak to Egypt. Yes. Number 84 77 12. السماعة معاك هي يا أستاذ فكري، حالا هتكون بتكلم مصر. أيوة أيوة كريمة حبيبي، أنا بابا. كويس خالص، أنا بكلمك دلوقتي من بيت أبي مختار بسيوني ابن خال بابا، فاكره؟ أيوة يا أيمن، أنا بابا يا حبيبي، أنا كويس خالص يا حبيبي. أكلم ماما بقى يا أيمن. أيوة يا علوية، أنت بتعيطي ليه؟ لا لا لا لا مش كده أمال، إحنا لسه واصلين حالا دلوقتي، أصل ظروف بقى يا علوية. الطيارة اللي مفروض نركبها من لندن لنيويورك طارت وما حصلناهاش. انتظرنا في مطار لندن حوالي 8 ساعات لغاية ما جت الطيارة التانية. الحمد لله الحمد لله وصلنا بالسلامة. اطمني واتصلي حالا بمدام عصمت وطمنيها. يوميا ان شاء الله هحاول اتصل بيكم. مع السلامة حبيبتي، سلمي على عمي كتير. لا لا لا لا خليه نايم واخد راحته. مع السلامة. اتفضل يا عم الحاج، ده مرتب البشمهندس فكري، عد كويس حضرتك. ها؟ اه لا مظبوط يا ابني. امضي بقى حضرتك باستلام مرتب البشمهندس فكري. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي مرتب البشمهندس عصمت، حضرتك هتوصله للست بتاعته. اي والله زمانها منتظراني في البيت. وتفضل حضرتك التوكيلين هم والبطاقة بتاعت حضرتك. متشكر قوي يا ابني متشكر. لكن حضرتك ما طمنتنيش على البشمهندس فكري. والله هو اتصل مرتين لغاية دلوقتي، بس الظاهر انه ما عرفش بيواجه متاعب اهو. ربنا يسترها معاه. ربنا يعينه على ما بلاه. ها بلاه؟ هو حضرتك تقصد ايه؟ الحقيقة البشمهندس فكر انسان طيب وبيصدق كل الناس. كلام بينه وبين حضرتك اكبر غلطة غلطها البشمهندس فكري انه خد معاه البشمهندس عصمت. ليه يا ابني؟ البشمهندس عصمت باين عليه انسان كويس وخدوم وابن حلال. طب ده ايام ما كانوا في مصر كان يوميا عند البشمهندس فكري في المستشفى. ده كان قبل السفر. ليه؟ خير؟ البشمهندس عصمت حريص على مظهره جدا جدا، ومظهره خداع خداع جدا. ربنا يسترها مع البشمهندس فكري. والله يا ابني انت خليت الفار يلعب في عبي. انا كل اللي برجوه من حضرتك انك تطمن دايما من البشمهندس فكري، وتسأله باستمرار عن حسن رعاية البشمهندس عصمت ليه. لا والله ده كلام غريب، برضو علوية بنتي مش مطمناله. عموما لازم تبقى تطمن، واذا كان في اي متاعب بينهم من حق البشمهندس فكري انه يرجعه مصر تاني. طب ويتصرف ازاي لوحده في امريكا. يعني تبقى حضرتك تسافر له او اي حد تاني يكون مريح بالنسبة له. ازاي بس يا رب الكلام ده؟ انا معرفتش ان الباشمهندس عصمت مسافر كمرافق للباشمهندس فكري الا بعد السفر فعلا، والا كنت حذرت الباشمهندس فكري. على اي الاحوال ربنا يسترها معاه ويسمعنا عنهم كل خير. ايوه يا ابني، ربنا يسترها معاه ويسمعنا سمع خير. طيب يا ابني، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا بني ادم، احنا اللي بنقوله هنعيده ونزيده كل ليلة؟ ومانو يا سيد مختار، في الإعادة إفادة. أيوه، والتكرار يعلم الشطار. نقول كمان يا باش مهندس عصمت، إحنا ناس منظمين جدا. أي نعم أنا والأستاذ طارق عزاب، لكن شقتنا أنظف من شقة أي إنسان متجوز، وإحنا الاتنين بنتعاون، بنخدم نفسنا بنفسنا. لما جيت حضرتك أنت والباش مهندس فكري اقترحت بنفسك واخترت إنك تمسك شؤون المطبخ، وقلت إنك شاطر في الطبيخ، وأنا كان من نصيبي نظفت الشقة كنس ومسح، والأستاذ طارق اختار غسيل المواعين. حصل الكلام ده ولا ما حصلش؟ أنا ما أنكرتش، بس النهاردة راحت علي نومة، وامبارح نزلت من 8 صباحا لغاية 8 مساء عشان تشتري حاجات ليك أنت وعيالك. وأول امبارح ضيعت اليوم كله بين السينمات والمسارح، وجيت الساعة 1 بالليل. تكونش ناوي تموتنا من الجوع ولا إيه؟ زي ما انت شايف احنا بنرجع من الشغل جعانين وعاوزين نتغدى، ومعتمدين على الله وعليك. يعني يرضيك كل يوم نتغدى جبنة وزيتون؟ رضا يا اخي رضا، ما هو كله اكل. طب بذمتك انا عايز اسألك سؤال بس تجاوبني عليه بصراحة، انت اتغديت ايه النهاردة؟ انا اتغديت في المطعم اللي جنب البيت، المطعم الصيني. اتغديت رز وسمك. رز وسمك؟ ما شاء الله ما شاء الله، انت نازل صرف في فلوس الراجل اللي نايم في المستشفى ومتبحبح على الاخر. كل يوم والتاني نازل شراء حاجات ليك ولعيالك، وناس ان الفلوس اللي معاك فلوس المريض اللي نايم في المستشفى. المفروض يا استاذ انك ما تصرفش مليم واحد الا بعد ما تستأذنه. السؤال الاهم، الباشمهندس فكري مش هيقضي مدة العلاج كلها في المستشفى. دكتور جاليفر قال انه هيبقى تحت الاشراف الطبي أسبوع داخل المستشفى وأسبوع تاني حيقضيه هنا في البيت. يا ترى بقى هتبقى تخرج وتسيبه لوحده بالشكل ده؟ أنا يعني هقعد جنبه أعمل إيه؟ أنا علي أفطره الصبح وأخرج أقضي مصالحي. مصالح إيه يا جدع أنت؟ يا جدع أنت، أنت ناوي تجنني؟ هو أنت موظف هنا؟ أنت مصلحتك الأولى والأخيرة هي راحة المريض اللي أنت جاي مرافق معاه. الراجل هيخرج من المستشفى بعد بكرة، يا ترى ناوي تسيبه لوحده وتخرج تلف في الأسواق برضه؟ بقولك إيه، إذا كنت مش هتفهم واجبك اللي أنت جاي عشانه بهدوء، إحنا هنفهمه لك بطريقة تانية. إيه جرى إيه يا أخوانا؟ تكونوش ناويين تحددوا إقامتي؟ أنا بقى مش خدام عند حد، انا باش مهندس قد الدنيا في وزارة الري. انا بقى حر اعمل اللي اعمله. دي مراتي بتبقى درجة حرارتها 40 وبحكم عليها تقوم تعمل لي الشاي وتعصر لي عليه ليمون كمان. لا ده انت متعب قوي، واضح انك مش بني ادم. احنا هنعرف نعدل لك مخك ازاي. كان لازم اجي واطمن عليك، انت مثل اخويا. جميل حضرتك، مش هنساه طول عمري. علي جمايل، هذا واجب علينا، ما تنسى الحب اللي بين التوانسة والمصريين. فعلا فعلا، جوز حضرتك جاني اكتر من مرة، وبنت حضرتك الانسة جميلة، وحضرتك يعني يوميا لازم حد فيكم يزورني. ربنا عوضني باهلي في امريكا، ما يفرقوش عن أهلي في مصر. احنا اخوات يا استاذ فكري، واتمنى انك تطلب مني اي مساعدة. انا ممنون ممنون قوي يا فندم، واتمنى من كل قلبي انكم تزورونا في مصر ان شاء الله. أنا قابلت الدكتور جاليفر وتكلمت معاه بخصوص حالتك. وقال لحضرتك إيه؟ قال لي إن في محاولة تانية هيعملها. جراحة؟ عملية تانية مش كده؟ أيوة، قال لي إن السيرجري التانية هتجيب نتيجة. والله إن جيتي للحق، أنا مش عايز لا جراحة تانية ولا تالتة، ده أنا عامل في مصر عمليتين. يا سيانس الصبر حلو يا أستاذ فكري، جايز ربنا يجيب الشفاء وتفتح عينيك. مش عارف ليه الأمل جوايا ضئيل. لا لا يا أستاذ فكري، ما أحب أسمع منك هذا الكلام. الأمل في الله كبير، لازم قلبك يبقى عمران بدرجة عالية من الأمل، ده ربنا قادر على كل شيء ونعم بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تجيت يا عصمت؟ أيوة جيت، كان لازم أشوفك، عايزك في موضوع مهم جدا. أعوذ بالله، قد إيه ثقيل. أنت يا أخي إيش بيك؟ ما أنت قادر تراعي إن زميلك مريض؟ أستاذ فكري؟ نعم. أنا رايحة، تؤمر بشيء؟ لا متشكر، متشكر قوي يا مدام سرية، ربنا ما يحرمنيش منك ولا من عطفك عليا. مع السلامة، ألف سلامة. يا سي عصمت، ست سرية مشيت اهي. ايه هو بقى الموضوع المهم اللي عايز تكلمني فيه؟ انت تسرعت يا مختار، ما كانش فيه داعي تضربه. ما فيش داعي اضربه، ده انا كنت عاوز اضربه مرة تاني وتالت. ده جنني، انسان غريب ما تعرفش اذا كان عبيط ولا بيستعبط. واضح انه انسان لئيم، عارف ازاي يلف البشمهندس فكري عشان يجي معاه كمرافق. عارف ليه؟ تفتكر ليه؟ اهي دي حاجه المفروض ذكائك يلقطها يا مخ. قصدك عشان $100 اللي بياخدهم يوميا كمرافق؟ دي مساله واضحه زي الشمس، واضح كمان انه انسان مادي جدا. انا لا يمكن اسيبه ينزل بحاجه من اللي اشتراها، ده مش بني ادم، مش بني ادم ابدا عشان ينزل يبعزق الفلوس دي شمال ويمين والراجل لسه نايم عيان، محدش عارف علاجه هينتهي امتى. على رايك فيه صنف من الناس يخاف ما يخدشيش، لكن انت تعرف عصمت قبل كده؟ ابدا، انا قابلته مره في مصر عند الباشمهندس فكري في البيت، معرفه يعني طياري. هو انسان شكله خداع، ممكن يخدع اي بني ادم قدامه. ايوه، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله، في ناس كتير كده. خلينا في المهم، الباشمهندس فكري هيطلع بكره من المستشفى، هيقضي اسبوع او 10 ايام هنا في البيت، اكيد هيبقى محتاج لبني ادم امين يرعاه طول النهار لغايه ما نيجي من شغلنا. ما تحملش هم الموضوع ده، انا اتفقت مع ممرضه سوريه هتتولى رعايته من الساعه 12 الظهر لغايه 8 مساء، يعني لغاية ما نرجع من الشغل. طب وفترة الصبح؟ احنا هنتكلم مع البني ادم اللي اسمه عصمة، نشوف اذا كان حيوافق ما ينزلش الا لما تيجي الممرضة ولا لا. انا من رأيي انك تنسى البني ادم ده نهائي، ده انسان لا يعتمد عليه باي شكل من الاشكال. في الحالة دي بقى لازم يرحل ويفارقنا، $100 اللي بياخدهم كمرافق يبقى لازم تتوفر للمريض. وحتوصل للحل ده ازاي؟ هوصل للحل ده ازاي ازاي؟ شوف بقى، انا هوصل له يا بالعقل واللين والحكمة، يا اما بالشدة والضرب تاني اذا لزم الامر. انا اتضربت يا باشمهندس فكري، يرضيك كده؟ سي مختار بزيوني قريبك يضربني ويبهدلني بالشكل ده؟ معلش معلش يا باشمهندس عصمت، حقك عليا. ده انا الباشمهندس عصمت السحار، ابن عبد الستار السحار، باشمهندس قد الدنيا في وزارة الري، ولو على كده كمان يا اخي زميلك صاحبك رفيق عمرك يمزي مختار قريبك وسي طارق صاحبه يتلموا عليا ويضربوني. Please don't weep here. Go away. go away. اسمع كلام الممرضة واخرج دلوقتي يا عصمت. عن اشتكى فكري عشان اعمل اجراءات السفر. الو، انا فكري مختار. الحمد لله. مين؟ عصمت؟ لا، نزل حوالي الساعة 8. لا، احنا اتفقنا مختار على اننا ننساه نهائي. ايوه، نعتبره مش موجود. هعمل ايه؟ حظي كده. لا، الممرضة لسه ما وصلتش. متشكر يا حبيبي، انا مش عايز حاجة مختار. لا لا لا لا لا، ما تسيبش شغلك، كلها نص ساعة وتوصل الممرضة. مع السلامة. مع السلامة مختار. صدق المثل اللي قال، أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستغرب. راح فين كلامك الحلو يا عصمت؟ أنا هشيلك على دماغي من فوق، أنا همسح لك جسمتك، أنا مجند نفسي جنبك يا فكري لغاية ما يتم شفاك. راح فين الكلام الحلو ده يا عصمت؟ بمجرد ما ركبنا الطيارة من مطار القاهرة وانت أحوالك اتغيرت يوم بعد يوم. محدش هيصدقني لما أقول إن خيبة أملي فيك كانت صدمة، صدمة كبيرة أكبر بكتير من فقدي البصري. أنا حاسس إن في ظاهر الأمر جيت أمريكا للعلاج، لكن في باطن الأمر حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى كتب علي رحلة العلاج دي عشان اكتشف حقيقتك يا عصمت. عمر طويل، عمر طويل قضيته معاك، اعدادي وثانوي وجامعة، وتخرجنا واشتغلنا سوا في وزارة الري. كنت فاهم اني اعرفك كويس قوي، لكن للأسف اتضح انها معرفة نظرية والواقع كشف لحقيقتك. انا بعترف ان صدمتي فيك كصديق وزميل امر بكتير من صدمتي في عينيا. اخسر اخسر اخسر. ايوه يا حبيبتي، ايوه يا فتحية يا مراتي. نعم، نتكلم منين؟ من شارع رقم 173 من نيويورك. من المطعم اللي فتحه الاستاذ مختار بسيوني. مختار مين؟ الاستاذ مختار بسيوني، ابن خالة الاستاذ فكري. يا سلام يا فتحية، يا سلام، رجل ذوق جدا، اخلاقه عالية جدا، بيعاملني احسن معاملة. فكري؟ لا، فكري كويس خالص. فطرنا سوا، ونزلت انا بقى اتسوق لكم شوية حاجات. اما يا فتحية جايبلك شوية حاجات، تعالى دي مفاجأة بقى يا توحة. لا يا شيخ، لا لا لا لا لا، ازاي ازاي انا سايب فكر لوحده؟ ده كلام يتوح ده. يعني هو يعني حد هيسرقه؟ الله، ده احنا جبنا له كمان ممرضه تفضل جنبه من 12 الظهر لغايه 8 بالليل. ونقلناه من المستشفى للبيت. البركه بقى في الاستاذ مختار وصاحبه الاستاذ طارق. نعم، ايه هنزل؟ هنزل ده ايه؟ انت بتخرفي يا فتحيه، انت جرى المخك حاجه يا فتحيه. وماله يا ستي، كل الناس بتختلف مع بعضها. ايه لازم انزل؟ الاستاذ رفعت هيجي يحل محلي؟ لا، ده الكلام ده ولا في الاحلام. انا لا يمكن انزل الا ورجلي على رجل فكري. الناس تقول عليا ايه؟ تقول عليا ايه لما ارجع لوحدي؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، شيل الموضوع ده من دماغك نهائيا. هلا ارجع. قال السلامة يا فتحية، هبتصل بيكي تاني. تصور يا سي مختار، تصور. نعم. مراتي عايزاني انزل واسيب فكر لوحده. لا لا، عيب. صور بقى، مراتك عندها حق. نعم. تعرف تقول لي الباشمهندس فكري بيستفيد من وجود حضرتك ايه؟ ايه هو الاستاذ فكري عايز مني ايه؟ يا بني ادم، انت جاي مع الاستاذ فكري ليه؟ مرافق. وعارف مرافق يعني ايه؟ مرافق يعني ما تسيبهوش لحظه واحده طول ما هو بره المستشفى. ربنا عرفوه بالعقل يا سيد مختار، يعني عايزني اجي نيويورك وما اخدش فكره عنها، ما اشتريش حاجه يعني لعيالي. قلت لك 100 مره الحاجات دي ممكن تعملها اثناء وجود فكر في المستشفى، لكن طول ما هو بره المستشفى المفروض ما تسيبهوش لحظه واحده. واكيد هيحتاج كوبايه ميه، يحتاج فنجان شاي. هو من ناحيه الميه انا حاطط جنبه على الترابيزه ازازه ميه، اما من ناحيه الشاي فانا حاطط برضه جنبه ترمس مليان شاي. يا بني ادم، ده راجل كفيف والدوله مشكوره بتصرف له 100 دولار للمرافق نظير خدماته للمريض. يا سبحان الله يا اخي، هو الباش مهندس فكر عيل صغير هنخاف عليه؟ اوه، اسمع الكلام اللي هقوله لك ده كويس. احنا في غنى عن خدماتك، مش معقولة ابدا ندفع للممرضة اجر عشان ترافق المريض، وحضرتك اساسا بتاخد اجر واجر مغري كمان نظير خدماتك اللي تخليت عنها. ومدام تخليت عن الخدمات دي وعن المهمة اللي انت جاي من اجلها، يبقى وجودك اصبح ملوش لازمة. يا أخوانا، أرجوكم تفهموني كويس، أنا من البداية كنت رافض أجي نيويورك للعلاج، إحساس صادق جدا إن مفيش أمل إني أسترد بصري. دي مسألة أنا شايف إنها تعباكم قوي. في الحقيقة هي مش تعباني، الحمد لله أنا راضي وسعيد. ربنا سبحانه وتعالى أراد إني أجي نيويورك عشان أشوف مختار ابن خالتي والأستاذ طارق ومدام سرية، كلكم أصحاب فضل عليا. أنا يا جماعة سعيد بيكم، لكن لازم أرجع مصر. ماشي، بس عايزينك ما ترجعش مع الجدع اللي اسمه عصمت ده. لا لا، زي ما جيت معاه هرجع معاه. اللي خلاني استحملته الشهرين دول هيعني ربنا برضو على احتماله لغاية ما نرجع مصر. ده عرضك وعرض نفسه للموت في مطار لندن. أكيد هو ما كانش يقصد. ما كانش يقصد؟ طب وعجبك اللي عمله لما كان بيسيبك بالشكل ده طول النهار وينزل يتفسح كل يوم؟ مختار يا أخويا، أنا وافقت على إن الباشمهندس عصمت يكون رفيقي في رحلة العلاج. أنا اللي اخترته ولازم أتحمل نتيجة الاختيار ده. شر كان أو خير ربنا عوضني بيكم يا أخي، وكشف لي عن حساباتي الغلط في نظرتي وتقييمي للناس، وصدق المثل اللي قال اختار الرفيق قبل الطريق. كنتم مع الصديق والطريق. اشترك بالتمثيل سهير الشال، محمد ولاء، مديحة حنفي، فايزة واصف، أسامة حسين، محمد جبريل، شفيقة عثمان، محمود جريفون، والأطفال عمر محمد علي ونجلاء محمد علي. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. الصديق والطريق محمود أبو النصر، زياد علي فايق.